بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامك علما. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: تنبيهات. قال: الأول، ما استدل به الشيخ على إثبات مصححات الجعل لا ينهض حجة على المعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الأول، ما استدل به الشيخ على إثبات مصححات الفعل لا ينهض حجة على المعتزلة لأنهم ينكرون المعاني. كقوله: لو لم يجد له تعالى القدرة والإرادة والعلم والحياة لما كان شيء من خلقه. لما كان شيء من خلقه، يعني استدل الإمام السلفي على أن نفي المعاني يستلزم نفي الخلق. ومر معنا ذلك. فهذا الاستدلال للإمام السنوسي في الحفيدة لا ينهض حجة على المعتزلة لأنهم ينكرون المعاني. لو لم تجد له تعالى القدرة والإرادة والعلم والحياة لما كان شيء من خلقه. نعم. فلا يلزم على مذهبهم من انتفاء القدرة وأخواتها انتفاء الخلق. لأنه مر معنا في مبحث المعاني والمعنوية ذلك، أنه إذا أنكروا الملزوم وأثبتوا اللازمة، الملزوم يعني المعاني، واللازمة أي اللازمة عن المعاني وهي المعنوية، لا يكفرون بذلك. واضح؟ لأن أثبتوا لوازم المعاني. أما من أنكر المعاني ولوازمها هذا كافر باتفاق. أما ما عليه المعتزلة والمعتزلة فيه خلاف، يعني. نعم. فلا يلزم على مذهبه كما في الميسير بقوله: هل لازم القول يعد قول؟ هل لازم القول يعد قول؟ عليه كفر ذي هوى تجلى. عليه كفر ذي هوى تجلى. ثم قال: كمثبت الأحكام للصفات مع، كمثبت الأحكام للصفات مع نفسه لها فبئس ما ابتدع. كمثبت الأحكام للصفات مع نفسه لها فبئس ما ابتدع. ففي المسألة قولان. نعم. الذي الراجح منها هو عدم كفرهم، لكن ابتداعهم وضلالتهم هذا متفق عليه. واضح؟ نعم. فلا يلزم على مذهبه من انتفاء القدرة وأخواتها انتفاء الخلق لأنهم يقولون بالمعنوية بدلها. وكذلك كونه قادرا وكونه عالما. نعم. وكذلك لا ينهض حجة على الفلاسفة النافين للاختيار. مر معنا شبهة المعتزلة في نفي المعاني ومذهبهم في ذلك والرد على كلامه. نعم. وكذلك لا ينهض حجة على الفلاسفة النافين للاختيار ويقولون، لأنهم يقولون أن علة العلل فاعل، لكن عند قولنا علة العلل يعني نفينا الاختيار بالكلية. لماذا؟ ما تعريف العلة؟ الإجابة بالتعليل. ما تعريف التعليل؟ توقف هو أن يسلم عن شيء شيء آخر بغير أن يكون له اختيار فيه بلا توقف على شرط أو بدون مانع. فالتعليم معناه سلب الاختيار. كذلك قال هذه الحجة التي ذكرها الإمام السلسي رحمه الله تعالى لا تكون حجة على الفلاسفة. تكلمنا في هذا المبحث وردنا على الفلاسفة في هذا الاعتقاد الباطل. نعم. وكذلك آخرها في المنطق كذلك. آخرها في المنطق. العلاقة بين المقدمات والنتيجة. وكذلك لا يلغض حجة على الفلاسفة النافين للاختيار ويقولون بالإيجاب من التعليل والطبع. ويمكن أن يجاب على هذا بأن الدليل قصد به المؤلف إرشاد من لا ينكر اتصاف الباري سبحانه بهذه الصفات. يعني هذا سرط لبرادين سليق لمن يؤمن بالله تبارك وتعالى وصفاته. والله ساقه على هذا النحو، وإنما لم يقصد بذلك ردا لا على المعتزلة ولا على الفلاسفة. وتجد في كتبه هذا الإمام العظيم من شرح المقدمات وأم البراهين وشرح الكبرى والوسطى وردوا ردا كافيا وشافيا. نعم. وهو من كبار المتكلمين. نعم. ويطلب الدليل عليها. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الدليل قصد به المؤلف إرشاد من لا ينكر اتصاف الباري سبحانه بهذه الصفات. ويطلب الدليل عليها ليخرج من التقليد المختلف في إيمان صاحبه، لأن هذا هو الدليل الذي يخرج صاحبه من معرفة التقليد. لماذا؟ لماذا يسمي هذا الدليل يخرج صاحبه من رفة التقليد دليلا ثابتا؟ لو لم يكن لو لم يجد له تبارك وتعالى القدرة والإرادة والعلم والحياة لما رأينا شيئا من خلقه. هذا لماذا يخرج صاحبه من رفة التقليد هذا الدليل؟ ما اسمه هذا الدليل؟ اي لا هذا الدليل ما اسمه؟ اجمالي ولا تفصيلي؟ اجمالي لماذا؟ المسجد كذا فهم لماذا اجمالي؟ ما تعريف الدليل اجمالي؟ هو ما علمت جهة دليله، ما علم الدليل وجهة دليله كلاهما. هذا شيء الدليل، لكن الدليل التفصيلي هو الذي ترد شبهة التي قد ترد على جهة الدليل. واضح؟ لذلك هذا إجمالي، وهذا هو المطالب به كل مكلف، معرفة الدليل بالإجمال. واضح؟ لا بالتفصيل. هذا هو الفرض عليه. نعم. ويطلب الدليل عليها ليخرج من التقليد المختلف في إيمان صاحبه ويربط عقده به، والله أعلم. عقده يعني أن تنفق عقيدته، يعني عقده أن يربط عقده أن يكون اعتقاده عن دليل. الثاني، دليل المؤلف كما يدل على المعاني يدل على المعنوية على مذهب أهل السنة للتلازم الذي بينهما عند القائلين بها. نعم. لماذا؟ ما معنى التلازم بين المعاني والمعنوية؟ عدم التفكير في هذه المرحلة على أن المعنى أن أن لا ينشأ أو ينشأ ينشأ على المعاني معنى قوة علة يا رب يعني المعاني علة المعلومة ينشئ هو العلة قال لا أقصد لا ينشأ أي أنا قلت أن لا ينشأ ليش بمعنى أن نشوف أنا قلت لا نقصد أن هو يجب أن ينشأ على المعاني يعني ليس بمعنى طيب بس ما أعرف ما تعرف المعنى هو معلنة يعني طيب على هذا التعريف المعنوية صفات زائدة أو غير زائدة عن المعنى لماذا صفات زائدة؟ طيب ما الصفات زائدة عن المعاني قائمة أو غير قائمة بالمحل؟ القائمة أو غير القائمة؟ أن نقول أنها صفات زائدة، لذلك كنا عندنا الصفات 20 نعم القائمة أو غير القائمة؟ لا غير القائمة، زائد عن المعاني غير القائمة لأنها ثبوتية ليست وجودية، الوجودية هي القائمة. الثاني ما الذي قال هي يعني وجوه واعتبارات ليس صفة ذات لذلك قال بالثلاثة عشر وإذا نظرنا في الوجود على أنه اعتبار ليس حال فصفة 12 لماذا نكتب صفة راجع الثاني دليل المؤلف كما يدل على المعاني يدل على المعنوية على مذهب أهل السنة للتلازم الذي بينهم عند القائلين بها. فنحن قلنا أن التلازم بين الجهتين، فالمعاني لازمة وملزومة والمعنوية لازمة وملزومة. نعم لا. طيب لماذا جعلنا المعاني ملزومة والمعنوية لازمة عنها؟ في مثالين تعليم كثيرة تصل إلى خمسة في مثالين من الخمسة لا نعرف لا الأخير لا غير التحاليل الأخيرة عند يعني كما نقول ثمرة الخلاف هذا تعليم من التعليم المعاني الوجودية والمعنوية غير من حيث التعقل أيهما يتعقل أولا المعاني لذلك جعلت هي الملزومة المقدمة تسليم من حيث التعقل مش اعتبار نعم هذا ما معنى من حيث التعقل الثالث تعبير المؤلف بقوله ولو لم أجب مخالف لعبارته في الصغرى إذ قال لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث إذ نفي الوجوب أعم لصدقه على ذلك هنا قال لو لم تجب له القدرة والإرادة والعلم والحياة في أم البراهين قال الصغرى أم البراهين لو انتفى شيء منها يعني سوى الوجودية لما وجد شيء من الحوادث نعم إذ نفي الوجوب أعم لصدقه على ثبوتها ممكنة وعلى نفيها وعلى استحالتها، لأن نفي الوجود صادق على كل ذلك، وانتفاء الخلق لازم لنفي الوجود مطلقا بخلاف عبارته في استغرق. نعم. هذه العبارات الثلاث قال لو لم تجد منهم عليه من ماذا هذا المؤلف؟ قال ثبوتها ممكنة، قال على نفسها، وقال على استحالتها. شكون الذي ذكر الله عليه السؤال؟ هل جاءت عبارة للمتكلم؟ ما تعرف الواجب العقل؟ ما لا يقبل في انتفاء تبقى على نفيها، هذه أول. غير الواجب هو ضروري الثبوت، هو ما كان ضروري الثبوت، بحيث لو أمكن انتفاؤها للذي ما عليه محال في نفس حالة العقل. لو لم تجد له تعالى، وعندما قال لما وجد شيء من الحوادث، أي ثبوت الحوادث له أنها ممكنة. لو انتبه شيء منها لما وجد شيء من الحوادث، والوجود ووجود الحوادث يعني إمكانها، لما وجد يعني فعل به، وما فعل به يكون ممكنا. والله لأنه خرج من دائرة العدم إلى دائرة الوجود، فقوله لصدقه على ثبوتها ممكنة الحوادث، وعلى نفيها وعلى استحالتها. نعم، لأنه قلنا أن لزم عليه محال نجاته، وهو عدم وجود العالم، لأن القدرة واجبة له تبارك وتعالى، يعني هذه صفات المعاني واجبة له، ويلزم عنها ما ويلزم على نفيها ما ذكره المؤلف. نعم، وما لا يقبل الانتفاء، ليس العالم هو الذي لا يقبل الانتفاء، يعني لما كانت صفات المعاني واجبة يترتب على نفي هذه المفاسد أنها واجب عقلي، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام واجبة للإنسان، فلما كانت واجبة لزم ثبوتها وعدم انتفائها وتقدير انتفائها يستلزم عنه محال انتفائها. ولما وجد شيء من العالم، هذا مشعر بأن العالم ممكن، والقدرة والإرادة تعلقان بالممكن، وإذا نفيناهما قدرة والإرادة كان نفي العالم وانقلابه مستحيلا. إذا نفيناه مستحيل القدرة والإرادة فيها، وكيف الربط؟ نعم. الثالث كما عادي أنا نبي الوجود صادقا على كل ذلك، إذ نفي الوجود أعم لصدقه على ثبوتها ممكنة وعلى نفيها وعلى استحالتها، لأن نفي الوجود صادق على كل ذلك، وانتفاء الخلق لازم لنفي الوجود مطلقا بخلاف عبارته. انتفاء الخلق لازم لنفي الوجود مطلقا، الوجود ما معاني، إذا نفينا العالم القدر والإرادة نفينا وجوبهما. واضح. فإن قلت أي العبارتين أحسن وأفيد، قلت عبارته هنا لما تقدم، يعني الصبر، لو لم تجده لما تقدم من الفتح الوجود العام. ثم لما كان سائر الصفات لا مدخل لها في التأثير واللازم على عدم الاتصاف بها واحد وهو النقص، جمعها في دليل واحد كما جمع المصححات أيضا، فقال عاطفا على ما قبله: والدليل على الاتصاف بها هو أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر والكلام لكان ناقصا، لكن كونه ناقصا محال، أشار إليه بقوله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبيان الملازمة هو أنه إذا لم يتصف بها مع قبوله لها لازم أن يتصف بأضدادها، لأن القابل للشيء. والله إن قعدت أفكر في هذه العبارة، ثم لما كان سائر الصفات لا مدخل لها في التأثير، ما قصدوا بهذا؟ نحن نعرف أن القدرة والإرادة صفتان مؤثرتان، صفتان تأثير. وهنا قال سائر الصفات هذا سائر سائر العموم، فيعم جميع المعاني. إما يحتمل كلامه السمع والبصر والعلم والكلام أن هذه ليست صفات مؤثرة، إما كاشفة كلها كاشفة والحياة تتعلق بها، وإما قصد هنا أن المؤثرة حقيقة هي الذات وهو تحقيق كما مر معنا. لذلك قال: واللازم على عدم الاتصاف بها واحد فهو النقص. نعم. وغالبا هنا أراد السمع والبصر والكلام، يعني السمع والبصر والكلام غالبا. لا قال والدليل على اتصاف بها، قال: فقال عاطفا على ما قبله، جمعها في دليل واحد كما جمع المصححات أيضا. أولا المقصود أن السمع والبصر والكلام ليست صفات مؤثرة، حتى الأول المعنى الأول مناسب على كل. نعم. لكن لا يقال إلا في مجال العلم أن العوام لا يدركونها. لماذا تقال؟ يعني كما السمع والبصر والكلام. أي هنا هذا هو سياق كلامي، هو لفظ سائر الصفات للعموم. فقال عاطفا على ما قبله: والدليل على الاتصاف بها هو أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر والكلام لكان ناقصا، لكن كونه ناقصا محال، أشار إليه بقوله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبيان الملازمة هو أنه إذا لم يتصف بها مع قبوله لها لازم أن يتصف بأضدادها. يعني هذا إبراهيم مرة بعد ما هو يعني أشد وأعطى قوة، هو لما كان قابلا قال هو قابل لأن يتصف بها ثم نفيناها عنه فهو متصف بأضدادها. لما كان قابلا أن يتصف بالسمع ثم جردنا الذات العالية عن السمع قبيل ضدها وهو عدم وهو الصمع أو عدم السمع أو اللا سمع. والصمم نقص أم كما سمع؟ نحن قلنا أنه يجب أن ينزع عن كل نقص، واضح؟ فاستحال أن تقبل ذاته العالية ضد ما نفيناه وهو السمع، فلما كان قابلا له أثبت السمع رد عكسه، إما رد بالنقض وإما رد بالعكس. نعم. وبيان الملازمة وأنه إذا لم يتصف بها مع قبوله لها لازم أن يتصف بأضدادها، هذه قاعدة، لأن القابل للشيء مرت معنا كثيرا لا يخلو عنه أو عن ضده أو مثله، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه، يعني القابل بالسمع لا يخلو عنه أو عن ضده أو عن مثله، مثل ضده، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده أو مثله، لكن أضدادها آفة ونقص، والنقص على الله تعالى محال، وما أدى إلى المحال الذي هو عدم الاتصاف بهذه الصفات يجب أن يكون محالا، فيجب أنه موصوف بها وهو المطلوب. وهو المطلوب. نعم. تنبيهات. الأول، ما ذكرته من أن الدليل قبله لا ينهض حجة على المعتزلة لنفيه من معاني جار في هذا أيضا، وكذلك سائر نفات المعاني كالفلاسفة، وجوابه ما تقدم قريبا والله أعلم. الثاني، يعني الجواب أن الإمام السيوطي ساقه لما يعتقد المعاني، فأراد أن يخرجه من رفقة التقليد بدليل إجمالي الذي هو عيني في حقه. نعم. الثاني، أن هذا الدليل أيضا يستلزم نفي الخلق كالأدلة قبله، ووجه ذلك أن النقص يستلزم الحدوث، لأن الدليل السابق في مسألة النقص، يعني قلنا لو لم يتصف تبارك وتعالى بالسمع والبصر والكلام لتصف بأسبابها، لأن القابل للشيء إما قابل لا يخلو عنه أو عن ذكره أو عن نفسه، ونحن نعلم أن ضده يعني ضد السمع مثلا نقص وآثم، والنقص عليه تبارك وتعالى محال، وما لزم على المحال محال، وهو اتصافه فثبت المطلوب وهو اتصافه بالسمع. هذا كذلك يقوم دليلا على نفي الخلق. لماذا؟ لأن النقصان دليل عن الحدوث، لأن الحادث ناقص، الحادث لا لا. الثاني، أن هذا الدليل أيضا يستلزم نفي الخلق كالأدلة قبله، ووجه ذلك أن النقص يستلزم الحدوث لأنه يحتاج إدراك إلى من يكمله، والحدوث يستلزم نفي الإله المستلزم نفيه. إذا قلنا بنقصه قلنا بحدوثه، وإذا قلنا بحدوثه قلنا بنفي ألوهيته، وإذا قلنا بنفي ألوهيته قلنا بنفي العالم ونفي الخلق. فلما كان الخلق مشاهدة كائنا ثبت أن لهذا المكون مكون، والمكون يجب أن يكون قديما والقديم كامل، فثبت المطلوب. واضح إن شاء الله تعالى. الثالث، أن الدليل العقلي هنا ضعيف كما صرح به في الكبرى، ولو حقيقي نحن قلنا يعني مرة معنى هذا الثالث، أن الدليل السمع والبصر نقلي لا عقلي. الثالث، أن الدليل العقلي هنا ضعيف كما صرح به في الكبرى. قال والتحقيق الاعتماد في هذه الثلاثة على الدليل السمعي، لأن ذاته تعالى لم تعرف حتى يفهم بحقه بأنه يجب الاتصاف بأضدادها عند عدمها. نعم. الثالث، أن الدليل العقلي هنا ضعيف كما صرح به في الكبرى، ولوح إليه بتأخيره في الصغرى، أن يكون عقب إلا الدليل النقلي، ولوح إليه بتأخيره في الصغرى وتقديم الدليل السمعي من الكتاب والسنة والإجماع، ووجه ضعفه وأن مبناه على قبول الذات لهذه الصفات لتتم القاعدة أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده، والقبول ينبني على معرفة، يعني إذا قلت القابل للشيء والقبول ينبني على ماذا؟ على معرفة حقيقة الإله، فتوقف الشيء على نفسه هذا محق دولة، لذلك وجب إثبات السمع والبصر والكلام ابتداء على النفس. لأننا إذا استدلنا بالدليل العقلي ابتداء هذا يتوقف على ما؟ توقف على إثبات ذات واجبة الوجود. واضح؟ فيصير يعني توقف الشيء على نفسه، كيف نثبت يعني السمع والبصر والكلام بالعقل قبل أن نثبت يعني القابل لذلك؟ لذلك قال هنا هو القبول ينبني على معرفة حقيقة الإله وهي غير معروفة لنا. نعم. لذلك السمع والبصر والكلام ليس يعني دليلها عقلي محض، لا. أما النقلي ومن بعد ذلك إذا أردنا أن نبسط بعض البراهين العقلية لا غير في ذلك. نعم. أما ابتدار لا يستقيم كما قال الإمام الخليفة، لأن جده تعالى لم تعرف حتى يحكم في حقه لأنه يجب الاتصاف بأبدادها عند عدمه حتى نعلم حقيقته، يعني حقيقته المقصود ما يجب له. فأثبتنا وجوده بوجود وجوده ويسلم عن ذلك من خلال البصارة والوحدانية، يعني هذا مبحث كله في إثبات العقائد، يعني وما يتعلق بها من الأدلة كيفية إثبات العقائد مر معنا، ما توقف على المعجزة وما لم يتوقف على المعجزة، وسيأتي في تكلمنا عنه في هذا الكتاب قليلا، أشار إليه وتكلم عنه الإمام السفيان الكنوسي، وإن شاء الله تعالى في الترتيب الذي نحن بصدده في درسنا تحقيقات وأنظار نتكلم عنه بفضل أكثر. نعم. ووجه ضعفه وأن مبنيه على قبول الذات لهذه الصفات لتتم القاعدة أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده، والقبول ينبني على معرفة حقيقة الإله وهي غير معروفة لنا، فقوله لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها لا يسلم، وسنده أن قبول الذات لها غير مسلم حتى يلزم أنه إذا لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها، وذلك واضح. يعني الحجة ليس برهانا. نعم. الرابع حاصل ما ذكر ربط كل عقيدة بدليل واحد، وذلك أقل ما يخرج به عن التقليد المختلف في إيمان صاحبه. فإن قلت دليل السمع والبصر ضعيف كما ذكرت، فهل يكفي في الخروج عن التقليد أم لا؟ فإن قلت يكفي، أشكل بما تقرر من أن الواجب المعرفة وهي عند الشيخ الجزم المطابق عن دليل، وهذه شبهة لا دليل، فكيف يكفي ما ليس بدليل؟ وإن قلت لا يكفي، فلأي شيء ذكره المؤلف مع ما يكفي، فإنه يوهم أنه يكفي، وأيضا لا فائدة في ذكر ما لا يكفي. يعني إذا قلنا أن ما ذكره الإمام السنسي دليل كاف، فهذا ليس دليل إنما شبهة، لأنه لماذا؟ لأنه يستتبع أسئلة أخرى يستجلبها، يعني كيف يكون هذا دليلا والسمع والبصر والكلام يتوقف على النقل، لأن القابل للشيء يتم أنه كما قال هنا معرفة حقيقة الإله وهي غير معروفة لنا، واضح؟ ويتوقف على المعنى، ما توقف على المعنى. هنا يعني نقش بدقة، يعني إذا نظرنا ليس دليلا، إنما قال هو شبهة. نعم. لأنه قلنا هنا لا يسلمها، يعني لو لم يتصل بها لازم أن يتصل بأضدادها، قال لا يسلم لأن قبول الذات بها غير مسلم. نعم. قلت يختار أنه يعني قال يكفي، لأنه إذا بسطه لعامة الناس ولعامة المتلقين يقبلونه دليلا، هذا بالنسبة للمدقق الذي يدرك خبايا المسائل والقضايا والمقدمات والعلاقة بينهما، يعني يناقش فيها، يعني من دقائق الدقائق. نعم. قلت نختار أنه يكفي، ولذلك ذكره الشيخ في كتبه، ووجهه أن المطلوب في حق المكلف أن يربط عقده بدليل الله، بحيث أنه لو قال لو لم يجد له تبارك وتعالى قدرة السمع والبصر والكلام لكان متصفا بالنقص مثلا، هذا يربط عقله ولا يقول سمعت من فلان قال لكم، لا تستقيم، بحيث لا يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والله أعلم. وفيه نظر لأن الإشكال باق على ما صرح به الشيخ من أن الواجب المعرفة والعلم، ولقد أحسن في الصغرى إذ قدم الدليل. ما هو معتبر عن الدليل؟ الدليل النقلي، ثم يبسط ما شاء الله من البراهين العقلية، لكن الدليل النقلي مقدم في السمع والبصر والكلام. دليلهم دليل هذه الثلاثة نقلي، لأنه ما توقف على معجزة. ولقد أحسن في الصغرى إذ قدم الدليل النقلي وأشار به إلى رجحانه. فإن قلت الأدلة التي ذكرها هي للواجبات، وأين أدلة المستحيلات والمطلوب من المكلفين معرفة الواجبات والمستحيلات؟ كما نحن الآن نتوجه أدلة المستحيلات ويستحيل على الله تبارك وتعالى، والآن وصلنا يعني في مسألة مخالفته تبارك وتعالى للحوادث وأنواع المماثلة، وأخذنا استحالة كونه تبارك وتعالى جنبا وانتهينا منه، والآن في استحالة كونه تعالى عرضا يقوم في الجنب، وما زلنا في هذا يعني خاصة. نعم. والمطلوب من المكلفين معرفة الواجبات والمستحيلات بأدلتها. قلت هي، فإن كل ما دل على صفة دل على استحالة ضدها. فإن قلت أيكون لدليل واحد، إن كل ما دل على صفة دل على استحالة ضدها. نعم. فإن قلت أيكون لدليل واحد أكثر من نتيجة واحدة حتى يصح ما ذكرت؟ قلت نعم. طيب نحن نستفيد هذا الخبر، لأنه ما سيأتي مسائل منطقية كبيرة تكتيك. والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.